الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلجمع القلة في جمع التكسير أربعة أوزان، ما هي؟ الفعلة ثم مفعول ثم فعلة وأفعال. أحسنت، بارك الله فيك. نريد مثالا على وقوع جمع القلة موقع جمع الكثرة. رجل وأرجل. أحسنت، أرجل قرب ماذا أيضا؟ نعم، قلب وفؤاد، فؤاد وأفئدة. أحسنت. طيب، نريد مثالا على وقوع جمع الكثرة موقع جمع القلة. رجل ورجال. رجل ورجال، أحسنت. وقلب وقلوب، مثال لمالك. الصوفي، الصوفي في جمع صفاه. ما مثال أفعل في جمع فاعل الذي هو صحيح العين؟ نفس وأنفس. نعم، أحسنتم، نفس وأنفس. قول الشاعر: لكل دهر قد لبست أثوبا. هذا البيت من شواهد النحاة في هذا الموضع على مسألة، ما هي؟ جمع ثوب الثوب شذوذا. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك، أحسنت. جمع ثوب على أثوب وهو شاذ لأنه مثل العين. القياس أن يجمع على أثواب. أثواب، أحسنت، كما سيأتي في درس اليوم إن شاء الله، فتح الله لكم. بسم الله، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الإمام ابن مالك رحمه الله: وغير ما أفعل فيه مضطرب من الثلاث اسما بأفعال يرد، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان، في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عن ثالث نفعلة عنه مضطرد، والزمه في فعال أو فعال مصاحب تضعيف أو إعلال، فعل بنحو أحمر وحمرا وفعلة جمع عن بنقل. بارك الله فيكم. أحسنتم. نعم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. انتقل رحمه الله هنا إلى كلام على الوزن الثاني وهو أفعل. وهنا مسألة، وهي أن اصطلاح النحويين في الجموع أن يذكروا المفرد ويقولون يجمع على كذا وعلى كذا. مثلا في الوزن السابق يقولون مثلا فعل صحيح العين يجمع على أفعل. وأما ابن مالك فعكس، الذي جرى عليه أنه يذكر الجمع فيقول هذا الجمع يكون جمعا لكذا ولكذا. مثلا في الوزن السابق ذكر أن وزن أفعل يضطرد في نوعين، في فعل صحيح العين وفي فعال بالشروط السابقة، ولكل وجهة هو موليها. لكن الذي جرى عليه ابن مالك أضبط. لماذا؟ لأن الجموع قليلة والمفردات كثيرة، فالجمع قد يكون واحدة وتحته تسعة أوزان من المفرد كما سترونه في وزن أفعال الذي الكلام فيه. فطريقة ابن مالك أقرب للضبط وأسهل المتلقي، أنه يذكر الجمع ويقول هذا الوزن يكون جمعا لكذا ولكذا. قال: وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد. الوزن الثاني من جموع القلة أفعال، وهو يضطرد في كل اسم ثلاثي لا يستحق أن يجمع على أفعل. هذا معنى قوله: وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد. وذلك يشمل شيئين: الأول ما كان على وزن فعل لكنه معتل العين، مثل ثوب وأثواب وبيت وأبيات وسيف وأسياف وباب وأبواب، هذا الأول. والآخر ما لم يكن على وزن فعل، وذلك تسعة أوزان. الوزن الأول فعل مثل حزب وأحزاب وحمل وأحمال وطفل وأطفال، قال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. والوزن الثاني فعل مثل صلب وأصلاب وقفل وأقفال. والوزن الثالث فعل مثل جمل وأجمال وجدث وأجداث، قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا. والوزن الرابع فعل مثل عضد وأعضاد. والخامس فعل مثل عنق وأعناق وحقوب وأحقاب، قال الله تعالى لابثين فيها أحقابا. والوزن السادس فعل مثل كتف وأكتاف ونمر وأنمار. والسابع فعل مثل عنب وأعناب وضلع وأضلاع. والثامن فعل مثل إبل وآبال. والتاسع فعل مثل رطب وأرطب. والغالب أن فعل يجمع على فعلان، قال وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان، كقولهم في صرد في جمع صرد صردان، والصرد طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 400 دواب، النملة والنحلة والهدهود والصرد. وفي جرد جرذان، وفي نغر نغران، يا أبا عمير ما فعل نغير. وإنما ذكر ابن مالك هذا لأن فعل تجمع على أفعال، فهي داخلة في الوزن الذي الكلام فيه، لكن الغالب في جمع فعل وزن فعلان، لذا ذكره هنا. وإلا فوزن فعلان هو الوزن الثالث عشر من أوزان الكثرة في جمع التكسير على ترتيب ذكر ابن مالك لها في هذا الباب. وفعل صحيح العين سبق أنه يجمع على أفعل، هذا القياس فيه لفعل اسما صح عينا أفعل، وقد يجمع على أفعال شذوذا في القياس مثل فرخ وأفراخ. قال حطيئة ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصي لا ماء ولا شجر. وكذلك زند وأزناد، والزند العود الذي تقتدح منه النار. قال أعشى وجدت إذا اصطلحوا خيرهم وزندك أثقب أزنادها، جمعه على أزناد. والقياس أن يقال في جمعه ماذا؟ أزند، أحسنت. ومثل حمل وأحمال، ومنه قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، من هذا قوله. وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان. هذا الوزن الثاني وهو أفعال. الوزن الثالث أفعلة، قال في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مضطرد والزمه في فعال أو فعالي مصاحبي تضعيف أو إعلالي. يقول إن أفعلة يضطرد جمعا لاسم مذكر رباعي بمدة قبل آخره، في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مضطرد، هذا الوزن مضطرد في اسم المذكر الرباعي بمدة قبل آخره، مثل حمار وأحمرة وطعام وأطعمة ولسان وألسنة وعمود وأعمدة ورغيف وأرغفة وسلاح وأسلحة، قال الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. احترز بقوله في اسم من الصفة مثل جواد، وبقوله مذكر من المؤنث مثل عناق. ما جمع عناق؟ أعنق. أعنق، أحسنت. كما قال وهي الرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف، ذكره في الوزن الأول أفعل، أحسنت. وقوله بمد ثالث يشمل ما مدته ألف وما مدته واو وما مدته ياء كما سبق، مثلا طعام مدته ألف، عمود مدته واو، رغيف مدته ياء، فهذا كله داخل هنا. ثم قال والزمه في فعال أو فعالي مصاحبي تضعيف أو إعلالي، يقول إلزم أفعله، فهو مقيس في هذين الوزنين اللذين ذكرهما فعال وفعال إذا كانا مضاعفي اللام أو معتليها. التضعيف أن تكون العين واللام من جنس واحد، ما عينه ولامه من جنسي هو المضاعف بغير لبسي، مثل زمام وأزمة، والزمام ما يقال به البعير، مثل بتات وأبتة، والبتات متاع البيت أو الزاد كما قال طرفه في آخر معلقته: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. والمعتل نحو قباء وأقبية، والقباء العباءة أو البرنس، ونحو كساء وأكسية، وفناء وأفنية، ورداء وأردية، وإناء وآنية. والهمزة في هذه الكلمات منقلبة عن حرف علة. ثم قال فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى. فعل لنحو أحمر وحمراء، هذا الوزن الأول من أوزان الكثرة، وقد ذكر ابن مالك رحمه الله 23 وزنا هنا هي أشهر أوزان الكثرة. الوزن الأول منها فعل، وهو جمع قياسي لشيئين، هما أفعل لنحو أحمر وحمراء، الوزن الأول أفعل وصفا لمذكر، والثاني فعلاء وصفا لمؤنث، مثل أحمر وحمراء. جمع كل واحد منهما حمر، يعني أحمر يجمع على حمر، وحمراء يجمع على حمر، وأسمر وسمراء جمعهما سمر، وأصفر وصفراء الجمع صفر، كأنه جمات صفر. مثلا أغلف يقال قلب أغلف، أي لا يعي، جمعه غلف، وقالوا قلوبنا غلف، وهذا الجمع يصلح لأفعل وفعلاء. فهذا الوزن فعل يأتي لجمع أفعل ويأتي لجمع فعلاء. وهذه الأمثلة كلها مما العين فيه صحيحة: حمر لأحمر وحمراء، سمر لأسمر وسمراء. وكذا لو كانت العين معتلة بالواو، مثل أسود وسود، وأعور وعور. أما إذا كانت العين معتلة بالياء فإنه يجب قلب ضمة الفاء كسرة لتسلم الياء من القلب، نحو أبيض وبيضاء، الجمع بيض، تقول في جمع أبيض وفي جمع بيضاء بيض. وكذلك أعين وعيناء، جمعهما عين وحور عين، كأمثال اللؤلؤ المكنون. ثم قال وفعلة جمعا بنقل يدرى، هذا الوزن الرابع من أوزان جمع القلة، ولم يضطرد في شيء من الأوزان، وإنما حفظ في ستة أوزان. هذه الأوزان الستة جمعها ابن غازي في حاشيته على مختصر خليل عند قول خليل وتتواضع العلية، جمعها في قوله فصبية وشيخة وفتية وغزلة وغلمة وثنية. فصبية وشيخة وفتية وغزلة وغلمة وثنية. الوزن الأول فعيل كصبي وصبية، قال وشيخة. الوزن الثاني فعل كشيخ وشيخة، قال وفتية. الوزن الثالث فعل كفتى وفتية. لاحظ الجمع واحد لكن المفرد له ستة أوزان. قال وغزلة. الوزن الرابع فعال كغزال وغزلة، قال وغلمة. الوزن الخامس فعال كغلام وغلمة، قال وثنية. الوزن السادس فعل كثيمي وثنية، والثني الذي يكون دون السير في المرتبة. وقول ابن مالك بنقل يدرى يعني به أنه ليس بمقيس، بل بابه النقل أي السماع. فهذا الوزن الرابع وهو فعله لم يطرد في شيء من الأوزان، لا يعرف لهذا الوزن مفردات لها أوصاف معينة، وإنما حفظ في ستة أوزان. وهنا مسألة، ذكر جماعة من الشراح أنه كان الأفضل لو عكس ابن مالك فجعل العجوز صدرا والصدر عجوزا. لماذا؟ ليجمع بين جموع القلة. أحسنت بارك الله فيك، ليجمع بين جموع القلة حتى تكون جموع القلة متوالية. فعله هذا الوزن المذكور في السطر الثاني لو جمعته إلى الجموع الثلاثة السابقة، فهذه الأربعة هي جموع القلة، أفعلة وأفعل وأفعال هي الثلاثة السابقة، لو جمعت إليها فعلة فهذه الأربعة هي جموع القلة. ثم من قوله فعل لنحو أحمر وحمراء، هذا شروع في جمع الكثرة، فيكون قد فرغ من الكلام عن جموع القلة ثم ابتدأ في بيان جموع الكثرة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.